Book 2 59 59 في مكتب البريد På postkontoret أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Hvor nærmeste postkontor? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ det langt til nærmeste postkontor? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Hvor nærmeste postkasse? أحتاج لبعض طوابع البريد. Jeg trenger et par frimerker. لأجل بطاقة ورسالة. Til et kort og et brev. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Hva koster portoen til Amerika? كم وزن الطرد؟ Hvor tung pakken? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Kan jeg sende den per luftpost? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Hvor lenge tar det til det kommer? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Hvor kan jeg telefonere? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Hvor nærmeste telefonkiosk? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Har du telefonkort? هل عندكم دليل تليفون؟ Har du telefonkatalog? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Vet du landskoden til Østerrike? لحظة. سأبحث عنه. Et øyeblikk, jeg skal sjekke. الخط مشغول باستمرار. Linjen alltid opptatt. أي رقم الذي اتصلت به؟ Hvilket nummer har du ringt? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Du må taste null først.